مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. فإن وهما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هنا يعني قال إيش؟ فإن وهما تسن له الطهارة كقراءة، ها يعني قراءة القرآن أو تجديدا مسنونا. طبعا قراءة القرآن غير مس المصحف، يعني هكذا ذكر الله تبارك وتعالى. قال ناسيا حدثه، الحقيقة أن هذه المسألة هذه اللي ذكرها المصنف يعني قليلة الفائدة، يعني إرادها يعني، ولا في الكتب المتقدمة في مذهب أحمد لا يذكرون هذه الحقيقة المسألة هذه، لأن في النهاية في الأخير يعني حدثه ارتفع عند المصنف ولا ما ارتفع؟ ارتفع ارتفع، إذا صار التفصيل حاصل سواء ذكر حدثه ولا ما ذكر. لكن يعني هو تبع فيها رحمه الله يعني بعض الكتب المتأخرة في مذهب أحمد، وإلا كتب المتقدمة في مذهب أحمد ما يذكرونها يا شيخ. نعم. وفيها هذه المسألة يعني بعض المسائل التي خرجت على اللي تذكرون أنه ربما جاء بعض الفقهاء وخرج مسائل وجعلها هي قول أحمد، هذه المسألة ليست منصوصة عن أحمد رحمه الله. هذا مثال على المسائل التي لم يتنقل، وحب الهمه موجود في كتب القدماء. ولذلك أنا أقول طالب العلم ينبغي أن يميز ويعتني الحقيقة، يعني لولا أن الزاد جمع مسائل المذهب ولا كاننا قلنا للشباب أحسن ما تنتفعون به الخرقي. أول متن في مذهب الحنابلة متن سهل وأيضا فيه مسائل كثيرة وقوي يعني من حيث العبارة، وتستفيد من فوائد كثيرة. نعم. وهذا الكتاب كتاب عظيم. نعم. طيب قال وإن نوى، قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزاء عن واجب وكذا عكسه. قال هنا وإن نوى غسلا مسنونا أجزاء عن واجب، مثل لو اغتسل للجمعة ونوى به الجنابة. قال هنا إيش يعني أجزاء عن واجب، لكن لو اغتسل وأراد التبرد نوى به التبرد يجزئه عن الجمعة؟ ما يجزئ. هذا معنى كلام المصنف. قال وكذا عكسه، مثل لو اغتسل للجنابة ونوى الجمعة فهذا من باب أولى يجوز. نعم. نعم. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم. ويجب، قال هنا وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، لأن الحدث وصف واحد خلاص الطهارة يكفي لها. والفقهاء رحمهم الله يقول اجتمعت أحداث، ثم إذا شرحوا هالعبارة جابوا لك خمسة أحداث. طبعا الإنسان ما في الغالب ما يحدث خمسة أحداث، حدث وحدث وحدث وحدث يعني من أجناس مختلفة جرت، بس إنهم هم رحمهم الله يفرضون أشياء في المدرسة ما لا تكون في الواقع أحيانا، وأحيانا تكون نادرة يعني في الواقع قليلة الحدوث لأجل هذا. وهذه المسألة لا تشكل على قوله المسألة الأولى اللي في أو في خطبته قالوا حدث منه النادر، لا إنما أراد هنا إيش؟ قال إذا اجتمعت أحداث توجب، لو اجتمع حدثين كافية، بس إنه زاد في العبارة هو رحمه الله حتى يتبع فيها يعني العبارات التي يعني تكلم فيها قبله. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء المتأخرين من أصحاب المذاهب لو تبعت عباراتهم تجدهم كل 300 سنة تقريبا تجد لهم العبارات ما يغيرونها. فمثلا من بعد الإمام أحمد 300 سنة تجد إلى عصر القاضي أبي يعلى الصغير اللي هو من خازم هذا يعني لصاحب المفردات اللي صنف، أظن هو أول من صنف المفردات يسمى أبو يعلى، يمكن عباراتهم واحدة. اللي بعده مثل الموفق وش اسمه الزركشي، وإلى ينتصر إلى 108 تجدهم عبارة واحدة. اللي بعد المرداوي إلى أن تصل إلى البهوتي بعد 300 سنة تلقى عباراتهم أيضا فيها. والسبب في هذا اختلاف العصور في العربية، فالعربية كل المذاهب هذا على كل حال لو تتبعتها تتبع دقيق لوجدت هذا. والسبب هو ما قلت لكم أن العبارات عندهم الآن المصنفة العبارات تغيرت ولا ما تغيرت؟ لماذا؟ هي لغة العصر، يعني من 200 سنة تقريبا وعبارات فقهائنا بادية تتغير، إلى 100 سنة قادمة ما أدري وش تصير عباراتنا فيما بعد. الآن بدأوا في بفكرة الآن يغيرون العبارات، تدرون ماذا يصنعون؟ ها؟ يرسمونها مشجرات. انتقلت الكتب من كونها عبارات ها؟ وإن باع تمرا فيه نواب تمر ليس فيه نواب، بيجينا هذا في الزكاة في البيوع، بتصير مشجرات الآن. وأحد الإخوة من أهل المدينة وجدة، الله نسيت اسمه الآن، أخ فاضل، يعني أهداني كتابا له فيها مشجرات، أمس مسك الزاد وشجره تشجيرا. ها؟ عامر بهجة، أحسنت جزاك الله خير، الشيخ عامر أهداني كتابه هذا، فطالعته الحقيقة أنه لطيف ويصلح للشباب الطيبين الحلوين هذول اللي يعني يصعب عليهم فهم عبارات يعني الأئمة، يصلح لهم. لكن اللي درس العربية وحفظ المتون هذه ما تصلح له، يعني هو خلاص هذه هو تصورها تصور خلاص، ما احتاج لها الرسوم هذه. طيب نعم. وقال وإن اجتمعت أحداث، هذا خلصنا منها، ارتفع سائرها. ويجب نعم، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. قال هنا ويجب الإتيان بها يعني بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، يعني قصده رحمه الله أن النية تكون واجبة عند أول شيء واجب في الوضوء. على المذهب وش أول شيء واجب؟ التسمية. لكن على القول الصحيح نظر. ها؟ لا، غسل اليدين الكفين مو واجب، حتى ها الوجه كذا. طبعا على قول المصنف هذا يعني بناء على أن التسمية يعني واجب، ولذلك قال يعني يأتي بها في هذا الموضع. طيب يعني وهو التسمية. طيب نعم. وتسمى عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. أي عاد هذه الحقيقة يحتاج بس نبينها شوي. قال وتسمى يعني على هذا لو غسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين من سنن الوضوء، بيأتي الكلام فيه لأن هذا سيقول ثم يغسل كفيه، لما قال سنن الوضوء في صلة الوضوء قال يغسل كفيه، إذا صارت فيه واجب عنده. قال وتسن يعني فلو غسل الكفين قبل أن يسمي يصير الآن، فالإتيان بها حينئذ سنة على قول المصنف. ظاهر هذا عبارته؟ ولذلك الحقيقة يعني هذه المسألة افتراضها هو محل نظر، لا على القول الصحيح ولا من أصلها. ويجب أن تعرف أن القاعدة المذهب، وهذا سننبه إليه في قواعد المذهب، أن المذهب له قواعد، من قواعده أن النية تكون مقارنة للعبادة لا قبلها. ظاهر هذا؟ يعني إذا قالوا شو ما قبلها، ما هي قبلها هي، قلنا هي صحيح، لكن نبهوا بالمقارنة على أنه وقت للشروع في العبادة. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في التيمم يعني عبارة المصنف أنه تكون النية أين تكون؟ ها؟ بعد دخول الوقت. ظاهر هذا؟ فإن قال الإنسان طيب قبل الوقت يا أخي، قبل الوقت دقيقة، قالت لا، لأن التيمم رافع وليس مبيحا، ومن شروطه أن يكون في الوقت، إذن النية مقترن به، فصارت قواعد في المذهب منضبطة في هذا الحقيقة. وأنت إذا أردت أن تنا يعني تخالفهم، تخالفهم بأصل قضية، ما تخالفهم في تفاريقها، لأنها ترجع إلى أصل واحد هي في الحقيقة. نعم. قال عند أول مسنوناتها إن وجد، يعني يقصدون إن وجد يعني المسنون، يعني قبل واجب يعني قبل التسمية، إن التسمية على المذهب واجب. نعم. واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني استصحابها في قلبه، معناه يعني. ولذلك قال هنا ويجب استصحاب حكمها، استصحاب ذكرها يعني في قلبه، ويجب استصحاب حكمها يعني ما يحصل فيه مناقضة لما في قلبه، مثل يعني أن يكون إنسان لها عن الوضوء، ذهب واشتغل بشيء آخر ثم رجع، هم يشرطون هذا لأنهم يقولون تستصحب، وهذا الذي فعلته ترك فيه النية. لكن لو عزبت عن ذهنه وهو أثناء الوضوء يقول ما يضر، لأنها موجودة عند المقارنة النية، ويعدون يعني عزوفها عن أو عزوبها عن ذكره يعني أثناء الوضوء يعدون هذا أمر يحصل لكل الخلق. فلا يعني الشرع يأمر بشيء يعني لا يكون أو غير واقع أو غير يعني ممكن. نعم. ويجب استصحاب حكمها وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. وما فيه من شعر خفيف وما فيه يعني يريد به الوجه، يعني ما في الوجه من شعر خفيف فهذا يغسل مثل العنفقة والشارب، هذا يجب غسله. والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. والظاهر الكثيف يراد به ماذا؟ اللي هو اللحية. ثم والظاهرة ها والظاهرة الظاهر هذه يعني منصوبة لأنها بدل من ما منصوبة على قوله ويغسل وجهه يعني ويغسل الظاهر الكثيفة، فهي معطوفة على هذا شو اسمه هذا المظهر الذي هو وجهه، يعني قالوا يغسل وجهه. نعم. مع ما استرسل منه. ولو رفعتها يصح بعد، يعني ابن هشام في مغني اللبيب يقول يغتفر في الثواني قاعدة عند العرب أخذها من القاعدة الفقهية، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. نعم. ثم يديه مع ما استرسل منه يعني من الشعر. نعم. ثم يديه مع المرفقين. المرفقين. كل هذه صحيح. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. والمذهب عندنا هو أوسع المذاهب في مسح الرأس، المذهب عندنا أنه يمسح جميع الرأس، والفقهاء رحمه الله مختلفون هل هذا يجب ولا يسن، مع الخلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض. نعم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه. أي فإن قطع ها من المفصل اي من المفصل غسل رأس العظم اي غسل رأس العظم منه ثم يرفع يعني من رأس العظم هنا، لان العظم دلاله فيه بقاء، اما اذا كان لا من فوق العظم فهذا قد انتهى العظم انتهى خلاص قطع. ثم يرفع نظره الى السماء. ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد، طبعا مثل الشهادتين ومثل الأحاديث معروفه هذه، يعني اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم. وتباح معونته وتنزيف اعضائه. نعم. وروايه عندنا في المذهب انه يكره اعانته، وهذه على كل حال تجدونها في الفروع والكشاف يعني فيها مقال. نعم. باب مسح الخفين. قال يجوز يوما وليله ولمسافر ثلاثه بلياليها من حدث بعد لبس. هذا المذهب قال يجوز يوما وليله ولمسافر ثلاثة أيام، هذا يعني هو قول الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، ومن أفراد مالك عن الأئمة الثلاثة أنه لا يتوقت المسح بل يكون مطلقا، وهذا مذهب لابن عمر رواه مالك الموطأ عنه بسند تدل على الوجوب ما هو على القلة، لأن يعني دائما الشريعة إذا في اتجاهها دائما قاعدتها أن إذا أكثرت من الشيء لا أقل من أن يكون واجب، ولا ما فائدة 30 حديث يعني تورد لنا المسألة مهمة. نعم. وعلى كل حال انظروا كيف اختلاف الأئمة رحمة الله عليهم سعة للأمة، كما قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا. ليه؟ لأن اختلافهم في سعة حتى لا يغلل المخالف. والصحابة رضي الله عنهم لو قرأتم مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والأوسط لابن المنذر رأيتم عجائب يعني من أقوال الصحابة وفتاواهم رضي الله عنهم. نعم. على ظاهر مباح. قال من حدث بعد اللبس. من حدث المذهب أنه من الحدث بعد اللبس، والصحيح أنه من اللبس ها من المسح عفوا بعد الحدث، هذا أصح. لماذا؟ لأن عامة الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم، فعلقه على كلمة مسح يمسح، فإن هذا أحد احتمالين، لأن هذا المسح حصل على طهارة سابقة هذا لا أثر له باتفاق ما الفائدة. ساتر للمفروض، ساتر للمفروض ويثبت بنفسه من خفة وجرب ويثبت بالواو ويثبت من دون واو، هذا الصحيح حقيقة كلمة يعني، ولأنها هي وصف ما في حاجة إلى الواو. يثبت هالساتر ذات يثبت بنفسه، لأنه إذا أخونا الحبيب هذا جاء ولبس الشراب والشراب ذا ما له يعني ماسكها أو مسات من فوق يعني لبسه مشى شوي ولا هو منك وشرابه منك، هذا انتهى المسح. نعم. من خف وجورب صفيق ونحوهما. طبعا اشتراط الصفيق هو محل نظر، يعني كل ما يطلق عليه كما قال شيخ الإسلام مسمى الخف فينبغي تعليق المسح عليه. وش أنت تسميه؟ واحد من الأخوان يقول الشطاب الشفاف، هذا بعض الخفاف دي يصير شفاف وحين تصير قوية يعني بعضها قوية، فتقول لها يقول ما يجوز المسح عليها. قلنا لها أنت ماذا تسميه هذا؟ وش تسميه؟ زنبيل ولا تسميه ثلاجة ولا وش تسميه أنت؟ كان سميه شراب، كل أجزاءه وخف. أنت تسميه خف أو تسميه شراب أو تسميه إذا متى أي وصف أو أي اسم يعلق عليه الشرع أو يعلق عليه الشرع الحكم لأجل هذا الاسم، خذ الاسم هذا واطرده في كل شيء. فإذا نقص هذا الوصف نقصا بينا يذهب اسمه عنه لك أن تعترف، لكن ماذا نسميها؟ كذلك مثل وصف السفر، وصف السفر مطلق. أنت تسمي نفسك مسافر ولا ما تسميه مسافر؟ قال والله مسافر. قلنا جزاك الله خير، خلاص استبح الرخص. نعم. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. نعم، محنكة أو ذات ذؤابة، هو الصحيح أنها أن التحنيك أو الذؤابة لا تشترط، بل تجوز حتى على اللفائف التي في الرأس. نعم. وخمر سائل مدارس تحت، يعني شوفوا لما جاء قال محنكة بالنسبة قالوا النساء بعد أن أشرط لهم يعني أن تكون محنكة، والصحيح أن هذا التحليق يعني التحنيك هذا أن تكون محنكة هكذا على الحنك أنه لا يشترط ذلك. نعم، لأن يفتقر إلى دليل، أي شرط تذكره لا بد من دليل، ولا سيما الشروط، شروط بعد يبغى لها دليل أقوى من شروط الواجبات، لأنك تنفي الحكم ب يعني نفيها فتحتاج تفتق إلى دليل أكبر. وخمر أو خمر النساء مدارة. طيب، في حدث إيه الحدث الأكبر ما له اختصاص بنسع الخفين ولا العمامة، يخلع وجوبا بالإجماع. نعم. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، يعني قوله ولو في أكبر يعني حدث أكبر، وقوله إلى حلها الصحيح أنها ما تتقيد يعني بيوم وليلة ولا شيء من ذلك، بل إلى متى ما انتهيت منها. وقوله لم تتجاوز قدر الحاجة هذا محل نظر، لأن أحيانا قد تتجاوز قدر الحاجة، أليس كذلك؟ الحين المكسور إذا حطوا له جبيرة والكسر في بين عظم الكعب وبين المفصل، مو بيحطونه إلى نصف الساق؟ يحطونه، يحتاج. وهكذا اليد، اليد إذا انكسر من هنا يحتاجون يمدون أحيانا إلى هنا حتى ما يحتاج يده، إذا كان طفلا يزيدون له، وإذا كان صغيرا كذلك، وإذا كان كبيرا في السن مثل الشايب يخافون يفترس عليها، ولا إذا كان عقله شوي يعني ينسى يحتاجون مثلا. فقوله رحمه الله هنا يعني ما تتجاوز قدر الحاجة هو محل نظر. نعم. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. طيب، إذا لبس يعني هذا الذي تقدم من الأوصاف في الجبيرة وإلى آخره، قال إذا لبس بعد كمال الطهارة أذن ها؟ أي طيب، قال إذا بعد كمال الطهارة. طيب، قال المصنف هنا قال لماذا قال بعد كمال الطهارة؟ ليش ما قال بعد الطهارة؟ طبعا الصحيح أن اشتراط الطهارة هذا خاص بالخف، يعني خلافا للجبيرة والعمامة وخمر النساء، صحيح أن النص ما ورد فيها، لكن لماذا قال بعد كمال الطهارة؟ هذه حقيقة في المسائل اللي فيها غرابة، وقد تكلم ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام وابن القيم على عبارة الفقهاء هذه، لأنه قول جمهور الفقهاء أو المتأخرين من الفقهاء هذا قولهم. وهذه المسألة حدثت أظنها بعد المئة يعني قريب من المئتين، ونقلها ابن المنذر في الأوسط. فالمصنف هنا عبر عن المسألة دي اللي حصل فيها خلاف قديم، قال بعد كمال الطهارة. الآن الطهارة فيه لها كمال؟ ها؟ قال نعم. شو قالوا؟ صوروها لنا. قالوا الحين واحد غسل توضأ، ثم لما غسل رجله اليمنى راح لبس الخف. المذهب عندنا ما يجوز، وهو قول جمهور العلماء ما يجوز. قلنا طيب وش اللي يجوز؟ قالوا تغسل رجليك ثم تدخلها بعد هذا كمال الطهارة. طيب قلنا لهم شو يستوون فيها الرجال اللي يعني لبس غسل ثم لبس ثم غسل ثم لبس؟ قالوا لحنا نقول له اخلع الشراب الأول ثم أعيده خلاص تصير كمال الطهارة. ظاهر هذا. فجاء ابن القيم وابن دقيق العيد وجمع وشيخ الإسلام قالوا هذا شهادة يوجد في الشريعة الوصف؟ لا، ما يوجد في الشريعة أن الشرع هذا يقول فكه ورجع ثاني خلاص كمال الطهارة. بل إن ابن دقيق العيد رحمه الله قلب المسألة عليهم في شرح العمدة، شرح العمدة العين. قال بالعكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة إني أدخلتهما وهما طاهرتان أو طاهرتين، هذا الحديث قد يدعي الإنسان مدعي أنه أصلا فيها الصورة فيه. لماذا؟ لأن الإنسان من العرب قديما ما هو بشراب ذي، هذه خف أول ما يغسل يبيها نظيفة ما تتبلل بالتراب يلبسها على طول. هذا نلاحظه حنا في بعض كبار السن وبعض الفلاحين وغيره، ولا سيما اللي يلبسون الزرابيل الكبيرة هذه واللي يسمونها أحيانا الجيشية الكبيرة يحتاجون هذه في بعض البادية والفلاحة. فالحقيقة أنه يعني هذا قول غريب، لكن هو على كل حال هو ما ذكرت لكم، والصحيح أنه ما يشترط في مثل هذا يعني. فكلمة اجتماع كمال الطهارة محل نظر. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. طيب عندنا هنا قال ومن مسح في سفر ثم أقام، هذا الإشكال واضح محل اتفاق. هذا مسافر مسح يوم ونص ولا يومين، لما وصل للبلد قلنا له خلاص اخلع، لكن أنت متطهر قال لي قلنا صل مع بقية الطهارة. عكس ذلك مقيم ثم سافر، مسح له فرضين ثم قلعت الطائرة وطارت، قلنا له مش مسافر. ها هذا الصحيح، المذهب أنه مش مقيم، والصحيح أنه مش مسافر. والدليل على أنه مش مسافر أن كل أحكام السفر بلا خلاف بين أهل العلم كالصلاة حلت له، أليس كذلك؟ قصرها وجمعها وهكذا الرخص غيرها. فما لكم تركتم هذا في المسح؟ يقول حنا نغلب جانب إيش؟ أنها عبادة واحدة ما تتجزأ. شوف كيف الفقهاء رحمه الله يعني من شدة احتياطهم. وأنا أذكر أن شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة، يعني الحقيقة أنا أكثر من قرأت عليه الفقه كثيرا، يعني لعلها يمكن أزيد من 100 كتاب أو 100 مجلد في مذهب أحمد وغيره، مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أقل الحقيقة. لكن الشيخ كان رحمه الله يقول أشياء الفقهاء افترضوها لما عندهم من الديانة، تجدهم يتورعون تورع من زائد واحتراز رحمه الله وإلى آخره، فيفرضونها في الكتب، ويقول هذه الحقيقة ليس محلها الكتب، إنما محلها العمل الشخصي أنت في عملك. لكن في الكتب ينبغي أن تميز المسألة التي دل عليها الدليل فقط، كما أنكم أنتم في الخصومات تبينون ما للمدعي والمدعى عليه حقوقه ولا تجعلونها بالملي بينهم، كذلك صنعوا في مسائل العبادات. نعم. وإن أحدث ثم سافر. طيب قال أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. إيه، لأن اليقين مسح مقيم، هو ما يدري والله متى بدأ، والله أنا ما أدري متى بدأ الدخل، لا أدري يعني قبل فرض فرضين يوم يومين ما أدري، كان فمسح مقيم وهذا ظاهر. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. نعم، لا إشكال في هذا. نعم. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرامم بعضه. طيب قال ولا يمسح قلانس، قلانس هي الطاقية بس إنها أكبر من طواقين الآن، يعني عندنا هنا في الخليج يلبسون هذه، وإلا في بعض بلاد الشام وبعض اليمن وبعض بلاد المغرب يلبسون نفس الطاقية هذه، ولكنها أكبر وأثخن. هذه المسمى القلنسوة. والبرنس، هو ذكر البرنس هنا ما ذكر، البرنس هي الثياب المغربية هذه اللي ثوبها ملتزقون فيها هذه. طيب بتجينا في الحج أو قلانس. طيب ولا لفافة، المذهب أنه ما يمسح على اللفائف، مع أن في حديث ثوبان أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديثه والأشبه وقفه، على كل حال ولقد روي مرفوعا في السنن مسند أحمد والأشبه وقفه أنه أمر من يمسح على اللفائف والتساخين. اللفائف أو التساخين كلها معناها متقارب. نعم. ولما يسقط من القدم، هذا اللي قلناه قبل قليل، أو يرى منه بعضه، وهذا الحقيقة مع النظر، يعني إذا رؤيت بعض الرجل منه لكونه واسعا أو لكونه شفافا، يعني هذا محل نظر على كل حال. نعم. ومخرق، وهكذا الصحيح أن المخرق يعني أنه هذا سئل الثوري أو الأوزاعي عن ذلك فقال وكان كان في يعني أخوة خفاف المهاجم والأنصار إلى مخمقة الدليل عليها. نعم. وإلا بصفوفا على خفين قبل الحدث فالحكم للفوقان. وعلى كل حال يعني المسح على القلامس اللي الطواقي هذه يعني المصنف لم يرها، وهي على كل حال لو رجعت إلى أثار الصحابة لوجدت أنها مروية عن عمر وعن أنس وعن أبي موسى رضي الله عنهم. نعم. وفي كلمة لابن المنذر يقول أنها ما روي إلا عن أنس، وهذا محل نظر، قد روى ابن أبي شيبة وغيره، وفي جامع الخلال كذلك هي مروية عن عمر وعن يعني أنس وعن أبي موسى. نعم. وعلى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن كل ما لف على قدم أو على عضو يعني في الرأس مثلا من الإمام وشفاه هذا يجوز المسح عليه. نعم.